الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام في وجوب النظر في أدلة الدين على كل من بلغته دعوته، وهذا العنوان تتم لبقية العناوين التي طرحها المصنف دام ظله في المبحث الأول حول وجوب الفحص عن الدين الحق، وذلك بمناط وملاق وجوب دفع الضرر المحتمل في الآخرة بحكم العقل. عند احتمال الضرر ولو من دون يقين بحصوله لا يحسن بالعاقل أن يتغاضى وأن يتسامح في أمره وأن يركن لمجرد احتمال عدم حصول الضرر والعقاب، بل لا بد له من التثبت والاحتياط لدفع الضرر لكي يأمن من الوقوع فيه، لأن ذلك هو مقتضى فطرة الإنسان، هذا أمر فطري وارتكازي وجبلي لما فطر عليه الإنسان من حب نفسه وذاته. ولو فرط والحال هذا لكان مستحقا للوم والعتاب من قبل العقلاء، وكلما كان الضرر المحتمل أكيدا وشديدا كان لزوم التثبت والاحتياط أكد. وهذه من القضايا الواضحة التي لا ينبغي إنكارها. ومن هنا نجد الأديان السماوية تركز على الثواب والعقاب في الآخرة، ويمكن مراجعة عديد من السور القرآنية في ذلك، كسورة القارعة والفجر والليل والهمزة والمطففين والانفطار. ففي سورة القارعة على سبيل المثال للحصر يقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي، نار حامية. وفي سورة الهمزة يقول عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.

وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الشاهد هنا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. فإذا الإنسان بمقتضى العقل والوجدان والفطرة السليمة عليه أن يفر من الخطر العظيم، فداعي العقل يدعوه لدفع الضرر المحتمل والعقاب المحتمل في الآخرة، ولا يقول أنا معذور فإنه لا عذر له، لأن مجرد احتمال ترتب الضرر ولو من دون يقين بحصوله، ما لم يفحص الإنسان ويبحث وينظر في دعوة من يدعي النبوة والرسالة، فإنه لا يكون معذورا عند الله يوم القيامة. فعقله يقول له إن المعجزة حجة عقلية وبرهان قاطع ودليل ساطع على صدق من يدعي النبوة، الذي يقول بأن هناك إله خالق لهذا الكون، وهناك مبدأ ومعاد، وجنة ونار. فمجرد الاحتمال كاف عند العقل، فلا بد له من الاحتياط لدفع الضرر، كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام في مناظرته مع بعض الزنادقة، حيث قال له تنبيها للفطرة وإثارة لدفاعن العقول: إن يكن الأمر كما تقول، أنت أيها الزنديق الذي تنكر المعاد والجنة والنار والحساب والثواب والعقاب، إن يكن الأمر كما تقول وليس كما تقول نجونا ونجوت، أما وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول، يعني بالقطع واليقين وليس مجرد احتمال وظن تخمين، لا بل هذا أمر الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، وإن كان الأمر كما نقول وهو كما نقول نجونا وهلكت. من جميع ذلك الآن هذا البحث وهذا العنوان، يظهر وجوب الفحص عن الدين الحق. العنوان: وجوب النظر في أدلة الدين على كل من بلغته دعوة الدين. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله لما نزل عليه قوله سبحانه وتعالى: فأنذر عشيرتك الأقربين، دعا بني هاشم وأخبرهم بأنه قد بعث من الله نبيا ورسولا ولم يجامل أحدا ولم يداهن، حتى قال لعمه أبي طالب رضوان الله تعالى عليه الذي نعتقد بإيمانه وصدق إيمانه، وعلى بعض الروايات في مثل هذه الليلة ذكرى وفاة أبي طالب عليه السلام، قال النبي صلى الله عليه وآله عمي أبي طالب: والله يا عم لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته كائنا ما كان، حتى يظهره الله أو أهلك دونه. طبعا في عقيدتنا أبو طالب مات على الإيمان وملئ إيمانا من قرنه إلى أخمص قدمه، وهو القائل: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، تالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. ويكفينا دليلا على صدق إيمان أبي طالب مؤمن قريش وشيخ البطحاء الذي كان كمؤمن آل فرعون أخفى إيمانه فآتاه الله أجره مرتين كما ورد ذلك في الروايات. أولا إجماع عسرة النبي صلى الله عليه وآله كافة على أن أبا طالب كان على الإيمان ومات على الإيمان. وثانيا يكفينا دليلا على ذلك كحجة قوية لا يمكن المكابرة معها إلا لإنسان متعصب يغالط نفسه أو في قلبه مرض أو لديه جهل مركب. فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يفرق بأمر من الله سبحانه وتعالى، وهو نبي معصوم، ما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، يفرق في ذلك الوقت في بدو الدعوة الإسلامية في مكة المكرمة بين المرأة المؤمنة المسلمة التي آمنت بالنبي وبين زوجها إذا لم يسلم وبقي على جحوده وكفره وكان كافرا مشركا، لأن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. وهناك شواهد كثيرة على ذلك لسنا الآن بصددها، ولكن أحببنا الإلماء والإشارة بالمناسبة. فكيف أقر النبي صلى الله عليه وآله أبو طالب على فاطمة بنت أسد عليه السلام التي هي من المؤمنات السابقات المهاجرات، ولم يفرق بينهما؟ أكان يداهن عمه أم يجامله على حساب الدين والعقيدة؟ فهذا أصدق شاهد على أن أبا طالب عليه السلام كان مؤمنا صادق الإيمان، سوى أنه لم يظهر لقريش وللمشركين في مكة إيمانه بدعوة النبي صلى الله عليه وآله حفاظا على مصلحة الدعوة الإسلامية، بس بهالمقدار. وكذا حينما نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، ولما استتب الأمر للنبي صلى الله عليه وآله بعد وقعة بدر وبقية الغزوات والمغازي والمعارك وفتحت مكة المكرمة، صار النبي يدعو ملوك الدنيا والزعماء هنا وهناك خارج الجزيرة العربية، يدعوهم شنو؟ إلى الإسلام. فبحكم العقل هنا يجب على كل من بلغته الدعوة شنو؟ يجب عليه أن ينظر هل هذا نبي حقا أم لا. ومن هنا أيضا ننتهز الفرصة، فإنها تمر مر السحاب، ونشير إشارة عابرة إلى هذا المطلب، أن الشيعة الإمامية يعتقدون بولادة ووجود الإمام الثاني عشر الحجة المهدي القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه. فالشيعة على هذه العقيدة جيلا بعد جيل، وقد رووا روايات صحيحة في الكافي وفي الإرشاد للشيخ المفيد عن ابن قولويه وعن الكليني بأسانيد صحيحة في غاية الصحة وفي غاية الاعتبار، رووا أخبار ولادة الإمام المهدي سلام الله عليه، وكان أبوه الحسن العسكري يكنى بأبي محمد، وهذا هو اسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. فمن ذلك رواية أبي هاشم الجعفري وهي صحيحة السند مروية في الكافي الشريف، لأني وجدت قبل مدة من الزمان من ظهر على بعض الفضائيات أو كتب كتاب يقول فيه كذبا وزورا إنه لا توجد ولا رواية صحيحة عند الشيعة تدل على ولادة الإمام المهدي، وكان هذا الرجل في يوم من الأيام محسوبا على أبناء الطائفة الشيعية. وبالمناسبة قد أهدي إلي كتاب صنفه هذا الرجل من بعض الأخوة المؤمنين وطالعت فيه، فيدعي ولا أدري هل هو متضلع وعارف بعلم الرجال وأخبار الجرح والتعديل أم لا، من هو الراوي الثقة من غير الثقة، الكتاب المعتبر من غير المعتبر. الغرض، هناك رواية صحيحة أبي هاشم الجعفري لما سأل فيها الإمام العسكري عليه السلام يا ابن رسول الله أتأذن لي في السؤال، أيبتك وجلالتك تمنعني من السؤال، أفتأذن لي يا ابن رسول الله؟ قال نعم. قال سأل، قال هل ولد لك ولد؟ فقال الإمام العسكري عليه السلام نعم. وفي عديد من الروايات المعتبرة والصحيحة أيضا يسأل فيها سفير الإمام محمد بن عثمان العمري السفير الثاني من سفراء الإمام الحجة، يقول لي واحد من أصحاب الإمام أنا مؤمن ولكن ليطمئن قلبي ما عندي شك في الموضوع، هل رأيت الإمام يعني الإمام المهدي الإمام الحجة عجل الله فرجه؟ يقول لي نعم. ورقبته أو عنقه مثل هذا، كذا تعبير الإمام في الرواية العمري الشيخ محمد بن عثمان العمري. وأيضا في رواية يقول كان آخر عهدي به متعلق بأستار الكعبة وهو يقول اللهم انجز لي ما وعدتني، هم هذه رواية صحيحة على طرق الشيعة الإمامية رواتها من الثقات العدول. وكذا في رواية صحيحة أنه عليه السلام يحضر الموسم كل سنة، كل سنة يحضر الإمام موسم الحج ويرى الناس ويرونه، سوى أنه يعرفهم ولا يعرفونه، يعني يشوف شخص الإمام وأنه يختفي جسم الإمام وبدن الإمام عن الناس، لا يراهم ويرونه ولكن لا يعرفون شخص الإمام، يعني على ما يعبروا خفاء العنوان، من هو هذا الرجل. وفي محاورة أو محادثة الإمام الرضا عليه السلام في كتاب إكمال الدين وإتمام النعمة للصدوق أيضا بسند معتبر، بل هذه قضية في غاية الاشتهار ومستفيضة تفيد الاطمئنان بالصدور والوثوق بصدورها. حينما أنشد دعبل الخزاعي رضوان الله عليه خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات. التفت له الإمام الرضا: أتعرف من هذا الإمام ومتى يخرج؟ قال: لا يا ابن رسول الله، ولكني سمعت أنه لا تنقضي الدنيا حتى يخرج رجل منكم أهل البيت يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. فقال له الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: من بعدي ابني محمد الجواد. الإمام بعدي ابني ولدي محمد الجواد، أن الإمام رضا ما كان عند الإمام الجواد عليه السلام، وبعد محمد الجواد سلام الله عليه ابنه علي الهادي سلام الله عليه، وبعد علي الهادي ابنه الحسن العسكري، وبعده ابنه الحجة القائم المنتظر في غيبته المطاع في حضوره، يخرج في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. فالغرض بهالمقدار أنه إذا تسامع الناس، وطبعا إجماع عند الشيعة، وضحوا بالغالي والنفيس في مقابل هذه العقيدة، وتعرضوا للحبس والاعتقال، وتحملوا شتى أنواع التعذيب، وعاشوا في شنو يعني مضايقات ونوع اضطهاد وإلى آخره، ما أريد نفصل الكلام في ذلك الزمان، وادعى السفراء الأربعة النيابة عن الإمام ولم يكذبهم أحد، لا من علماء السنة ولا من علماء الشيعة بالمناسبة، في دعوة السفارة، وكانت تخرج عن طريقهم التوقيعات من الإمام عليه السلام. فهذه العقيدة بيجي واحد بكل بساطة يستهزئ ويقول إن قضية المهدي خرافة، كما في مثل هذه الأيام من بعض المتعصبين وأنصاف العلماء وأشباه العلماء، فإني وجدت تصريحات من أكابر علماء السلفية أن الإيمان بالمهدي واجب، لأنه من الإيمان بالغيب، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبر بظهور المهدي من ولد فاطمة في آخر الزمان، فيجب الاعتقاد والإيمان بقضية الإمام المهدي. وإن كان ابن خلدون في المقدمة حاول أن يطعن في الروايات المروية من طرق أهل السنة، إلا أنه ورط نفسه وفضح نفسه ورد عليه كما وجد في بعض المقالات والكتابات شيوخ من السلفية في زماننا هذا، ردوا على تخرصات ابن خلدون في المقدمة، يقول بأنه اشتهر أنه يظهر رجل فاطمي، قرأت أنا هذا بنفسي مقدمة ابن خلدون، اشتهر بين المسلمين في كافة الأمصار والأقطار أنه لابد أن يخرج في آخر الزمان رجل فاطمي من ولد فاطمة يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا، وحاول أن يطعن في سند هذه الروايات، ولكنه تورط في عدد من هذه الروايات غير القابلة للخدش من جهة السند. فالآن حينما يسمع مسلم بقضية الإمام المهدي وتبلغه هذه الدعوة، ما يحتمل أنها صحيحة؟ فما يجب بكل بساطة، لأن هذه قضية خطيرة إلى درجة من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهل، فعليه شنو؟ أن يفحص وأن يتأمل وأن يتدبر في هذه القضية العقائدية التي هي من الخطورة والأهمية بمكان، لأن الحديث الشريف المشتهر بين الفريقين عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. فمن هنا قال المصنف دام ظله: ومن جميع ذلك يظهر وجوب الفحص عن الدين، لأن مسألة الإمام عندنا من أصول الدين التي يجب الإيمان بها، وليست قضية شنو عادية يمر عليه الإنسان مر الكرام. ومر علينا في كلام لأمير المؤمنين عليه السلام نهج البلاغة أنه لا يدخل الجنة إلا من عرفهم وعرفوه، ولا يدخل النار إلا من أنكرهم وأنكروه. فكيف يسوء لمسلم والحال هذا أن يتجاهل مثل هذه القضية أو أن يسخفها بكل حماقة وغرور علمي؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. فحينئذ يظهر وجوب الفحص عن الدين، لأن هذه واحدة من مسائل أصول الدين، مسألة الإمام عندنا. يظهر وجوب الفحص عن الدين الحق والنظر في الأدلة لمعرفته والوصول إليه. لماذا؟ تحفظا من ضرر مخالفته، يعني العقوبة يوم القيامة، على تقدير قيام الحجة الكافية عليه، على تقدير تمامية هذه الأدلة الدالة على ولادة وجود الإمام المهدي عليه السلام. ينبغي على الإنسان شنو؟ أن يتريث وأن يتأمل، وأن لا يستعجل الحكم في قضية بهذه المثابة من الخطورة. فعلى تقدير قيام الحجة الكافية عليه، حينئذ شنو؟ لا يكون معذورا أمام الله يوم القيامة. وهذا الأمر ينسحب على نفس عقيدة الإمامة عند الشيعة، حينما تقول الشيعة الإمامية بإمامة علي بن أبي طالب وخلافته بعد رسول الله بلا فاص وعصمته ووجوب طاعته على الأمة. أيضا هذه مسألة في غاية الخطورة، ينبغي على المسلم من أبناء السنة أن ينظر في هذه العقيدة ليرى مدى حقيتها وصدقيتها. فإن كان الأمر كذلك وجب عليه قبول الحق، فينبغي أن يبحث بكل موضوعية وتجرد طالب للحق. ولابد أنكم سمعتم عن شخصية الدكتور محمد التيجاني السماوي الذي كان في البداية من أهل السنة، سني متعصب، هو عن نفسه يقول: كنت سنيا مالكيا متعصبا إلى أن كتب كتاب ثم اهتديت. التقى بالسيد أبو القاسم الخوي رحمه الله، والتقى بالسيد محمد باقر الصاد في النجف الأشرف، وراجع عديد من كتب الشيعة في هذه المسألة، قضية الإمامة والخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأ كتاب المراجعات، وقرأ عديد من الكتب، وأخلص النية في ذلك. وهذه العقيدة تكلفه كثيرا، صح ولا لا؟ لأنه ممكن يعيش مرتاح على عقيدته السابقة، غير الآن قد يتهم أنه صار مرتد مثلا ويستهزأ به ويتحمل الشتائم والسبائب ويتقول عليه وكذا وكذا. حتى أنا مرة خبرني واحد من المؤمنين يقول لي: ذاك انت ديك الأيام كنت تسمع أغاني. قال لي: ذاك يوم اللي أنا كنت سني، بس الحين يوم صرت شيعي والله هداني ثم اهتديت إلى ولاية البيت بطلت عن ديك الشغلات. وهذا الرجل مو واحد عادي، رجل مثقف ويحمل شهادة دكتوراه، مو من الهمج الرعاة أتباع كل ناعق لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. واضح المسألة؟ فعلى تقدير قيام الحجة والدليل الكافي، وخذها قاعدة في المسائل الخطيرة والكبيرة التي لا أخطر منها ولا أعظم، قضايا الدين وأصول الدين والعقيدة، خذها قاعدة مسلمة أن الحجة فيها واضحة وشافية وكافية، أوضح من الشمس في رابعة النهار. ومن هنا تجد علماء الإمامية جيلا بعد جيل يكتبون في قضية الغدير وبيعة الغدير وإثبات فضائل ومناقب أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي هي مو فضائل معلقة في الهواء، هذه لها لوازم ونتائج. معناها شنو؟ معناها أن علي بن أبي طالب هو وصي رسول الله وخليفته بلا فاصل. لما تنزل آيات سورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر، وآية المباهلة، وآية التصدق بالخاتم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وآية التطهير وغير ذلك. مو يعني قضية معلقة بالهواء، هذه لها لوازم ونتائج تترتب عليها. فالحجة كافية وواضحة وشافية أوضح من الشمس في رابعة النهار، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن هنا ورد عندنا في الروايات المستفيضة صحيحة السند أنه لم ينادى بشيء كما نودي بالولاية في كل زمان. ليش؟ لإتمام الحجة على الناس، يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لذلك قال سيدنا المصنف دام ظله: ومن جميع ذلك يظهر وجوب الفحص عن الدين الحق والنظر في الأدلة لمعرفته والوصول إليه. مو بس المعرفة والوصول إليه، بل للاعتقاد به والإيمان به، عقد القلب على هذه العقيدة، التسليم والانقياد والإيمان، هذا هو المطلوب. تحفظا يعني احترازا من ضرر مخالفته على تقدير قيام الحجة الكافية عليه. الدليل القاطع شنه؟ للعذر. وعدم اكتفاء الإنسان بما عنده. ولذا شيء بالشيء يذكر، أذكر لك أنهم هاي المسألة للفائدة في موضوع مرجعية التقليد في مسائل الاجتهاد والتقليد، علماء يطرحوا هذه المسألة: لو أن إنسان قلد مرجع من المراجع بناء على أعلميته مثلا وبحسب الموازين الشرعية، بينات كذا شرعية، ثم ظهر من هو أعلم منه من تلامذته أو من أقرانه، فقيه من الفقهاء مثلا صار أعلم من أستاذه، أو فقيه من الفقهاء كان مساويا لأقرانه من الفقهاء والمراجع، ثم تبين أنه أعلم منهم، صار أعلم منهم بجودة الاستنباط وقوة الاستنباط ومعرفة شنه علم الفقه والأصول والرجال ونحو ذلك مثلا. فهنا يقول العلماء: إذا قلد مجتهدا فصار غيره أعلم منه، شنه؟ وجب العدول إليه، أنه لا موضوعية للتقليد. يعني شنو لا موضوعية؟ يعني لا خصوصية للتقليد، والتقليد مجرد طريق شنو امتثال التكاليف وتحصيل المؤمن من العقاب يوم القيامة، مؤزد من هذا. فأنت لا تنظر إلى الفقيه نظرة ذاتية استقلالية كما يعبرون، بل نظر شنو مرآتية، نظرة طريقية. فعلى فرض أنه قلد مجتهدا، على فرض، ثم صار غيره أعلم منه، وجب العدول إلى الأعلم. هذا إذا شنه فعلا صار الأمر كذلك، مو مجرد يعني هواجس وخواطر في النفس، لا، ثبت بالأدلة الشرعية المعتبرة أن غيره من المجتهدين صار أعلم منه، حينئذ شنه يجب العدول. فلو قيل هكذا أشيع أن فلان من المراجع والمجتهدين مثلا الآن فيه شبهة الأعلمية، أو صار هو الأعلم بشهادات أهل الخبرة والمطلعين على مستويات الفقهاء والمراجع مثلا، أقول مثلا باب المثال على سبيل المعروف الأصول، القضية الحقيقية إنه إذا لو كان الأمر كذلك فرضا، فحينئذ الواحد لا يصح له أن يكتفي بما عنده، يقول لا شنو هالحكي كلام فاضي مثلا، لا، يتأكد من الموضوع وشوف صدق هذه الدعوة شنو من كذبها، ممكن مجرد دعاية مثلا. فنفس الكلام هني الذي هو في أصول الدين أهم وأخطر. والله أنا كنت مثلا على ديانة موسى عليه السلام، ثم ظهر عيسى المسيح عليه السلام وادعى النبوة وأقام المعجزة، ما لي حق اليهودي أن يبقى على ديانته السابقة، لازم يتبع رسالة عيسى المسيح عليه السلام. نفس الكلام ينسحب على شنو ديانة المسيحية إذا ظهر من يدعي النبوة، خصوصا أن المسيح عليه السلام بشر وقال ومبشرا بنبي أو برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، على لا، فلا يكتفي بما عنده بل عليه شنو أن يفحص. ولذا كثير من أبناء النصارى دققوا وبحثوا شنو واعتنقوا الإسلام وإلى يومنا هذا. قال تحفظا من ضرر مخالفته على تقدير قيام الحجة الكافية عليه وعدم اكتفاء الإنسان بما عنده إلا أن يقطع معه بالسلامة. زين، من وين يحصل له هذا القطع؟ إلى مناشئ مبررات موضوعية عقلائية منطقية، من وين يحصل القطع؟ قال لاستفراغه الوسع في الفحص، ما يقصر في الفحص وإلا لا يكون معذورا. لهذا في علم الأصول يقولوا يقبح العقاب بلا بيان، علماء الأصول يقولوا مجرد الاحتمال يستقل العقل معه بالمنجزية للتكليف الفعلي إلا بعد الفحص واليأس، فإذا فحص ويأس عن الظفر بدليل معتبر ذات الوقت يقول براء من التكليف. وأما قبل الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر وحجة معتبرة يشك هل شرب التتن حلال ولا حرام، شبهة حكمية موضوعية لأجل فقدان النص، فبعد الفحص واليأس يقول براءة لقبح العقاب بلا بيان ولأدلة البراءة الشرعية كما هو مبين في علم الأصول، حيث قال رسول الله في حديث الرب رفع عن أمتي ما لا يعلمون، وهذا مشكوك حكمه شرب التتين، فحص الفقيه لم يظهر بدليل ورواية ونص يدل على حرمته، يقول شنه كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهيون، رفع عن أمتي ما لا يعلمون ونحو ذلك بأدلة البراءة العقلية الشرعية. فلذا قال إلا أن يقطع معه بالسلامة. شلون يحصل لقاط؟ يجد له سبب منشأ هذا القاط. قال لاستفراغه، لأجل استفراغه الوسعة في الفحص عن الحقيقة. ما قصر فعلا، فحص إلى أن يأس، مو فحص عادي، لا فحص، استفراغ الوسع في الفحص عن الحقيقة والنظر في أدلتها، يقلب الأمر ظهرا لبعض وتنقيح هذه الأدلة والحجج والبراهين بحيث يكون على بصيرة من أمره وعذر عند ربه. هكذا أيضا في مسألة ولادة وإمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، مو يأخذها على قولتهم تيكت إيزي، لا، هذه مسألة يبغى لها تثبت احتياط وتروي. أما تيكت إيزي يا عزيزي هذا مينفع عند الله يوم القيامة. ولا فرق في ذلك بين من آمن بالله تعالى وبرسله وبالبعث والجزاء ومن لم يؤمن بهذه الأمور. طبعا ضيف لها أنت مسألة الإمامة على عقيدة الشيعة الإمامية، لأن الإيمان بالإمامة فرع الإيمان بالرسالة والنبوة. فإن من لا يؤمن بها كيف يتسنى له اليقين بعدمها، يعني ينكر وجود الله. أنت عندك دليل ناهض على عدم وجوده سبحانه، بالعكس الأدلة على وجوده وعلى وحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. فإن من لا يؤمن بهذه الأمور، إيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين والكتب المنزلة من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي، كيف يتسنى له اليقين يعني القطع بعدمها بوجه يعذر فيه عقلا غير معذور عقلا، والعقلاء يلوموه من دون فحص ونظر. لاحظ هذه حط عليها خط، كيف يتسنى له القطع واليقين بعدمها بحيث يعذر عقلا، لأن بحكم العقل هذا، من دون فحص ونظر مع وجود من يدعي ثبوتها. بعث الله، ليش بعث 1400 نبي، 124 ألف نبي واتر رسله؟ لأن واحد يقولوا بحساب الاحتمالات يمكن ويمكن لا، لكن لما يأتي أنبياء في مناطق مختلفة من العالم، أزمنة مختلفة، ومقالتهم واحدة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فبتراكم الاحتمالات وحساب الاحتمالات اللي دارس نظرية الاحتمال يعرف بأن هذا يفيد القطع واليقين، وخاصة مع ضم المعجزات، أن الأنبياء كانوا يأتوا الناس بمعجزات يعجز عنها شنهو من هم في زمانهم، والمعجزة عادة تكون من يعني شنهو نظير شبيه الفنون السائدة في عصر كل نبي. ففي زمن عيسى واضح مثلا، أو قبل عيسى المسيح عليه السلام في زمن نبي الله موسى الكريم عليه السلام، كانوا السحر وكذا، لما جاء موسى ورمى ذيك العصا وانقلبت ثعبان تأكل ما يأكلون، شنو آمن السحر وخروا ساجدين وقالوا آمنا برب موسى وهارون، حتى قال لهم فرعون لو قطعنا أيديكم وكذا ولو صلبناكم على جذع آمنتم به قبل أن أذن، قالوا تقضي ما أنت قاض. عرفوا السحر أن هذا مو سحر، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وعيسى المسيح يبرئ الأكمه والأبرص بل ويحيي الموتى بإذن الله وغير ذلك. فمن دون فحص ونظر كيف يتسنى له القطع واليقين بعدم وجود الله وبعث الأنبياء والرسل ويوم القيامة والجنة والنار مع وجود من يدعي ثبوتها، مو بس يدعي، يدعي ويقيم الحجة القاطعة للعذر أن المعجزة دليل قطعي على النبوة وقيام الدليل عليها، يدعي ثبوتها وقيام الدليل عليها وإلزام الحجة بها. وبعبارة أخرى، أنا الآن حضرني معجزة الشجرة للنبي صلى الله عليه وآله لما أتاه الملأ من قريش وقالوا لي يا محمد إنك قد ادعيت أمرا عظيما في نهج البلاغة. يقول الإمام عليه السلام الله عليه لقد كنت معه لما أتاه الملأ من قريش فقالوا يا محمد إنك قد ادعيت عظيما لم يدعه آباؤك ولا أحد من بيتك، ونحن نسألك أمرا إن أنت أجبتنا إليه وأريتنا علمنا أنك نبي ورسول، وإن لم تفعل علمنا أنك ساحر كذاب. فقال صلى الله عليه وآله وما تسألون، لأن في نهاية الدرس حظ طيب للدرس بهذه المعجزة النبوية. قالوا تدعو لنا هذه الشجرة حتى تنقلع بعروقها وتقف بين يديك. يقولوا في المثل أدرعهم الشيرط، يعني تدعو الشجرة، هاي الشجرة مو بس تخليها تجي، لا هم بعد بشرط تنقلع بعروقها، هي وعروقها تطلع تمشي وتقف بين يديك. فقال صلى الله عليه وآله إن الله على كل شيء قدير، يعني المعجزة ما هو بعد شيء مستحيل على الله ما دام في دائرة الإمكان. فإن فعل الله لكم ذلك أتؤمنون وتشهدون بالحق؟ قالوا نعم. قال فإني سأريكم ما تطلبون وإني لا أعلم أنكم لا تفيئون إلى خير. يعرف من البداية من علم من علمه من علام الغيوب، وإني لا أعلم. كان قالوا لي لا عجل آمنا نكذب، وقال إن نحن ما راح نؤمن، لا عجل إحنا نعنده مثلا. قال وإني لا أعلم أنكم لا تفيئون إلى خير. أبو جهل طاق حبله يعني، وأبو لهب والجماعة ذيلة. وإن فيكم من يطرح في القليب، حتى بعضهم خاف قال ما دام محمد قال إن أنا راح أنزل في البئر وقعت بس خايف من ذاك اليوم. راجعوا هذا السيرة النبوية. ومن يحزب الأحزاب، هذا أبو سفيان استلم القيادة بعدين والمعارضة من أبو جهل، خلف بن أمية والجماعة، وقعت أحد هو صار بعد زعيم قريش أسد الأحلاف. وإن منا أسد الله وأسد رسوله، يقول الإمام علي معاوية ومنكم أسد الأحلاف، ومنا سيدا شباب أهل الجنة ومنكم صبية النار. هذا الوليد بن عقبة بن أبي معيط اللي صلى بالناس صلاة الصبح 8 ركعات سكران، أزيدكم سمنا وما يدري. هذا أبو عقبة بن أبي معيط يقول له يوم بدر بعد ما أسروه يا محمد من للصبية؟ قال النار. هذا نزلت فيه إن جاءكم فاسق بنبأ، الوليد بن عقبة بن أبي معيط. ومنا سيدة نساء العالمين، ومنكم شنو حمالة الحطب. طويلة هذه نهج البلاغة. ثم قال صلى الله عليه وآله يا أيتها الشجرة إن كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر وتعلمين أني رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يدي بإذن الله. يقول الإمام علي سلام الله عليه فوالذي بعثه بالحق لانقلعت بعروقها وجاءت ولها دوي شديد وقصف كقصف أجنحة الطير حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله مرفرفة، وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله وببعض أغصانها على منكبي، وكنت عن يمينه فلما نظر القوم إلى ذلك قالوا علوا واستكبارا. أم بعد حين قاموا يتفلسفوا فمرها فليأتيك نصفها ويبقى نصفها، اقسمها نصين يعني. فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها كأعجب إقبال وأشده دويا فكادت تلتف برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف جماعة الرياكشن، ردة الفعل. فقالوا كفرا وعتوا، فمر هذا النصف فليرجع الى نصفه كما كان، خلها ترجع زي ما كان. كم من معجزة الان سوى لهم النبي. فامره صلى الله عليه وآله فرجع، فقلت انا لا اله الا الله. الامام علي سلام الله عليه اني اول مؤمن بك يا رسول الله، لا ابو بكر ولا فلان ولا علان، واول من اقر بان الشجرة فعلت ما فعلت بامر الله تعالى تصديقا بنبوتك واجلالا لكلمتك. حين الجماعة جدورهم، فقال القوم كلهم بل ساحر كذاب، عجيب السحر، خفيف فيه، وهل يصدقك في أمرك إلا مثل هذا؟ يعنونني، يعني الإمام علي سلام الله عليه، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.